فأتت به فهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبيا وبرا بوالدتي talk.